العظمى التي جاءت الشريعة لتحقيقها. لقد جاءت شريعة الله عز وجل لتحقيق 5 مقاصد و5 مصالح كبرى: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. هذه هي المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة لتحقيقها. في مقدمتها، في طليعتها، حفظ الدين وحفظ النفس، سلامة الأديان وسلامة الأبدان. أما سلامة الأديان وحفظ الدين فهو كلي الكليات ومقصود المقاصد، المقصود الأعظم الذي من أجله خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن ثمرته هي آكد الثمار وأعظمها تحقيق الفوز الأبدي ومجاورة رب العالمين في دار كرامته، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أجل أن يقام الدين وأن يحفظ لا بد من العلم به، لا بد من العمل به، لا بد من تحكيمه، لا بد من الدعوة إليه، لا بد من الجهاد في سبيله من أجل إقامة مقصود حفظ الدين. أما حفظ النفس فلا تكاد تجد شريعة من الشرائع ولا ملة من الملل اهتمت واعتنت بحفظ النفس وسلامة الأبدان كما اعتنت بها هذه الشريعة المطهرة. إن الله جل وعلا جعل حفظ النفس مقصودا كليا من مقاصد دينه وأحكام شريعته. إن الله جل وعلا جعل الجسد أمانة عند صاحبه لا يحل له أن يضار به، لا بد أن يطعمه إذا جاع، لا بد أن يسقيه إذا ظمئ، لا بد أن يريحه إذا كل وتعب، لا بد أن يحافظ على نظافته وعلى تطيبه. إن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إن الطهور شطر الإيمان، إن الاستبراء من البول أمر كلي مقصود جامع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه والاستبراء من البول. يعني ليس عجيبا أن تجد في كتب الحديث، يعني كتبا عن الطب وعن المرضى وعن التداوي، ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا يفتح بوارق الأمل في نفوس المرضى ويجعل أنفسهم مستشرفة للحياة مفعمة بالرجاء والأمل. لقد حاربت أديان كثيرة الجسد الإنساني وجعلت محاربته السبيل والطريق إلى طهارة الروح ونقائها، لكن الإسلام جاء بالوسطية وعلمنا ذلك التوازن ما بين القلب والعقل، ما بين الروح والجسد، ما بين المثالية والواقعية، ما بين الدين والدنيا، في توازن بديع عجيب. طيب عند التعارض ماذا يحدث؟ إذا حدث التعارض مصلحة حفظ الدين مع مصلحة حفظ النفس، الشائع على ألسنة الكثير من الناس أن سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان، وهذا إطلاق يحتاج إلى تقييد في قدر من الصحة وقدر من الخطأ. إذا حدث تعارض بين أصل حفظ الدين وأصل حفظ النفس فلا شك أن حفظ الدين مقدم. من أجل هذا شرع الجهاد في سبيل الله، وفيه تغرير من نفوس، وفيه تضحية بها من أجل إعزاز الدين وإجلال رب العالمين. وكان الجهاد ذروة سنام الإسلام، وسئل نبينا: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تقدر فلا ترقد أو فلا تفطر؟ من استطاع أن يعمل هذا ولم يستطيعه فذلك الذي يمكن أن يعدل الجهاد في سبيل الله. نعم، لكن إذا تعارضت أصل حفظ النفس مع فرع من فروع حفظ الدين، ده كلام دقيق، إذا تعارضت مصلحة أصل حفظ النفس مع فرع من فروع حفظ الدين فمصلحة حفظ النفس مقدمة. وأضرب على هذا أمثلة كثيرة. عمرو بن العاص عندما خرج للجهاد في سبيل الله في غزوة من الغزوات وأصابته جنابة في ليلة شديدة البرد، فتيمم، لم يستطع أن يستخدم الماء البارد، فيعني تيمم. الصحابة كأنهم استنكروا ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، لقد تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي وأقر على هذا. الغسل هنا متعلق بحفظ الدين، الغسل متعلق بحفظ الدين، لكن المحافظة على النفس البشرية أصل حفظ النفس مقدم على جزء وعلى فرع من فروع حفظ الدين. فأقر النبي أن تقدم مصلحة النفس في هذا المقام على مصلحة حفظ فرع من فروع الدين. المريض الذي شرع له أن يفطر إذا اشتدت به علته ذلك التيمم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الشخص إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا صلى نائما، كل هذا تقديم لمصلحة حفظ النفس أصلها على مصلحة فرع من فروع حفظ الدين. هذا الكلام الدقيق، الفرق بين الفروع والأصول، الضروريات والحاجيات. ومن ثم أحبتي في مقامنا هذا ونحن نتحدث عن هذه الجائحة، تحدثنا مرارا أننا نسعى إلى التوازن ما بين إقامة الشعائر وبين المحافظة على حرمة الحياة البشرية. نقيم الشعائر ما أمكننا ثم نحافظ على الحياة البشرية والصحة البشرية وحرمتها ما أمكننا. أنتم الآن تلاحظون المسجد يأخذ ربع أو خمس طاقته الاستيعابية، المسافات بين المصلين مسافة كبيرة كما تلاحظون، التعقيم قائم، الأبواب مغلقة دون أي زيادة عن هذه الكمية المحددة. حافظنا على إقامة الشعائر ما استطعنا، حافظنا على حرمة الحياة البشرية ما استطعنا. إذا وصلنا إلى مرحلة قالوا لنا: لا خلاص المسألة وقفت انتهت ساعتها، لا نملك إلا أن نقيم الشعيرة في أدنى حدودها ولو باثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن ما دام في الأمر فسحة نبذل كل ما في وسعنا، نستفرغ جهدنا وطاقتنا من أجل هذا التوازن الجميل والمنشود ما بين مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النفس. هذه الشريعة في منظومتها الجميلة والبديعة، وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by letting us know that Islam came seeking the importance of the religion and the bodies of the human being. And it was from the priorities of what Islam came to preserve, to protect. Islam came to protect five things: the religion, the soul, the offspring, the sanity of the person and their wealth. And of course, on top of this is to preserve the religion. This is the greatest thing. This is the purpose why Allah Azza wa Jal has created humans and jinn. And that's why Allah Azza wa Jal has sent his messengers, his prophets, and descended his books. And its fruit is to achieve the greatest success, the eternal one at the Day of Judgment, to enter Jannah and to be close to Allah Azza wa Jal. And there are so many ayat in the Quran that prove this. But to achieve that, you need to have the knowledge. You need to have to implement this knowledge. You have to spread this knowledge, make da'wah, and to struggle for it. The second thing that religion came to protect, which is the soul, the human life. And there is no religion came to protect the human life more than Islam did. The body of the human being is a trust that Allah Azza wa Jal gave it to him, that he is supposed to feed it when it needs to eat, give it a drink, to relieve it when it's tired, to clean it. And we know, we all know that purification is half of the religion, of faith. And to clean from urination is one of the greatest things that if you don't do it right, if you don't do it, then there's a great punishment for it. And in the in the books of hadith, there's a lot of chapters about taking medicine, about seeking healing in Islam. And Islam came seeking balance between the heart and the sanity and the brain, between life and religion. And whenever there is a contradiction between the religion itself and the preserving of the human life, a lot of people, they falsely say a statement that's very common, that the human life is superior to the religion. Well, this is not accurate, and we should look at it, because most of the time we find it is the other way around. When there is a contradiction between something of an origin of Islam, something of a pillar of Islam, then that becomes prior over the soul. And that's why Allah Azza wa Jal ordered us to do jihad in the soul, to make Islam, to make the word of Allah higher. And when the Prophet ﷺ was asked, is there any deed, anything we could do that is higher than jihad or equal to it, actually? And he said, I don't know. And then he told him, can you fast the whole time when this person is going for jihad? Can you pray the whole time? And of course, he could not. But when there's the contradiction between something that is a minor thing in Islam, not from the pillars, not from the principles of Islam, and the human soul, then you'll find that Islam protects the human soul first, or become first. And the Sheikh has mentioned the story of Umar ibn al-As. Whenever he went with a group of Muslims, and in one night that was very cold, severely cold, and he had janaba at night, he did not make ghusl, he made tayammum, and then he prayed with the companions. And when they went back to Al-Madinah and they told the Prophet ﷺ, he asked him, did you do that, Amr al-As? He said, yes. And he recited what Allah said, what could be translated to, do not kill yourself, Allah is very merciful on you. And he, alayhi salatu wasalam, admitted or accepted that action from Amr al-As, that he could do it because it's on something that is not essential of Islam, where you put your soul for that purpose. And also, you find that when the person is sick and he needs to fast the month of Ramadan, Allah Azza wa Jal give him the permission to break his fast, to protect himself, to protect that soul, or whenever you're traveling, and so on and so forth. And we always look for a balance between the religion and the human life. We wanted to establish all the virtues of Islam with looking at the protection of the human life. And if you look in this masjid in particular, you find that we've taken all the measures to establish the sha'ira, to establish the prayers, the Jum'ah prayers, and everything that we can, putting in consideration the human life needs. So we put all the social distancing, the require the mask, the sanitizations, and all of these issues. And we even reduced the number to what is recommended by the doctors. And we even locked to that number. And only if there is an order to close the masjid, then at that time we will establish the sha'ira, the worship, with as minimum as we can, with one, two people or three people, whatever we can. But it should be a balance. May Allah, inshallah, protect us all from any harm and forgive all our sins.